أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التقريب الرابع لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وحاصله إننا نفترض ثبوت اللزوم العلي على أساس سابق، إما بالوضع وإما بالتفرع الإثباتي الدال على التفرع الثبوتي. المهم هو إثبات الانحصار، أي كون الشرط علة وحيدة منحصرة للجزاء. فيقال لو كان هناك علة أخرى للجزاء غير الشرط، يعني لو كانت هناك علة لوجوب الإكرام غير المجيء كالعلم مثلا، فهناك احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون كل واحدة من العلتين بعنوانها الخاص، يعني المجيء بعنوانه الخاص والعلم بعنوانه الخاص يكون سببا لوجوب الإكرام. هذا الاحتمال قلنا شنو؟ باطل. يلزم منه صدور الواحد وهو وجوب الإكرام، فهو كجعل في عالم التشريع واحد شخصي، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فكيف تكون له علتان مستقلتان المجيء والعلم أو المرض؟ هذا يلزم صدور الواحد من كثير وهو مستحيل. الاحتمال الثاني أن نقول إن المؤثر في الجزاء وهو وجوب الإكرام هو الجامع بين المجيء والعلم، يعني الجامع بين العلتين، فكل من العلتين لا تؤثر بعنوانها الخاص، وإنما تؤثر بكونها فردا من أفراد الجامع. هذا الاحتمال أيضا قلنا هو غير مستحيل عقلا، ولكنه خلاف ظاهر الجملة الشرطية، لأن ظاهر الجملة الشرطية أن الشرط وهو المجيء مؤثر في الجزاء لا بعنوانه الجامعي وإنما بعنوانه الخاص، يعني المجيء بما هو مجيء فيه ملاك يؤدي إلى وجوب الإكرام، لا بعنوان أن المجيء فرد من أفراد الجامع. وهذا ما شرحناه تفصيلا في الدرس السابق. هذا هو التقريب الرابع. وإذا كان كلا الاحتمالين باطل طبعا، إذن لا توجد هناك علة أخرى، فالجزاء علته منحصرة بالشرط وهو المجيء. هذا التقريب يقول السيد الشهيد غير صحيح أيضا، وذلك لأننا يمكن أن نختار الاحتمال الأول، اللي هو شنو؟ أن تكون كلتا العلتين مؤثرة بعنوانها الخاص في الجزاء، بمعنى أن العلة الأولى وهي المجيء بعنوانه الخاص سبب لثبوت الطبيعي وهو وجوب الإكرام ضمن فرد من أفراده ومصداق من مصادقه، والعلة الثانية وهي العلم أو المرض بعنوانها الخاص مؤثرة في ثبوت الطبيعي ضمن فرد آخر ومصداق آخر. فالعلة الأولى سبب لإيجاد الطبيعي ضمن فرد، والعلة الثانية سبب لإيجاد الطبيعي ضمن فرد آخر غير الفرد الأول، وحينئذ لا يلزم صدور الواحد من كثير بل صدور الكثير من الكثير. العلة الأولى بعنوانها الخاص سبب للطبيعي ضمن فرد، والعلة الثانية بعنوانها الخاص سبب لإيجاد الطبيعي ضمن فرد آخر، فلا يلزم صدور الواحد من كثير. إنما المستحيل أن نفترض فردا واحدا وشخصا واحدا تجتمع عليه علتان المجيء والعلم فيلزم صدور الواحد من كثير، لكننا نفترض لا، أنه يوجد فردان للطبيعي، أحد الفردين معلول للعلة الأولى بعنوانها الخاص، والفرد الآخر معلول للعلة الثانية بعنوانها الخاص، فلا يلزم صدور الواحد من الكثير. قال شلون يعني كلاوزان؟ يعني إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، وافترضنا شنو؟ أن العلم أيضا إذا كان زيد عالما فأكرمه، هنا فأكرمه هو الطبيعي، لكن المجيء علة لإيجاد وجوب الإكرام ضمن فرد من الطبيعي، والعلم علة وسبب لطبيعي الإكرام لكن ضمن فرد آخر. والملاحظ هنا أننا لا نريد أن نناقش في الركن الثاني وأن المعلق ليس هو الطبيعي، لا، المعلق هو شنو؟ الطبيعي، لكن الطبيعي له أفراد، فالشرط الأول أو العلة الأولى مؤثرة في فرد من الطبيعي، يعني في إيجاد الطبيعي ضمن فرد، والعلة الثانية مؤثرة في إيجاد الطبيعي ضمن فرد آخر. هذا لا في استحالة ثبوتية ولا هو خلاف ظاهر الجملة الشرطية، لأن الجملة الشرطية ذكرت علة من العلل فتكون موجدة للطبيعي ضمن فرد، وهذا لا يمنع من وجود علة أخرى، إذن لا يثبت الانحصار. إذن مناقشتنا في الركن الأول وليس الركن الثاني. هو نقول إذن ماكو مفهوم، هو يريد أن يثبت الانحصار، نقول له ماكو انحصار، أنت الانحصار يعني قلت يوجد احتمالان كلاهما باطل، نقول لا، نختار الاحتمال الأول، وإذا اخترنا الاحتمال الأول فلا يستحيل افتراض وجود علة أخرى لإيجاد الطبيعي ضمن فرد آخر، فإذا لا يثبت الانحصار، وإذا ما ثبت الانحصار إذا ماكو مفهوم. قال والجواب أن بالإمكان اختيار الافتراض الأول، اللي هو شنو الافتراض الأول؟ أن تكون كل من العلتين مؤثرة في الجزاء بعنوانها الخاص، ولا يلزم محذور، يا محذور، صدور الواحد من الكثير، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع. يعني يوجد لدينا جعلان، حكمان في عالم التشريع، أحدهما معلول للشاغ والعلة الأولى بعنوانه الخاص وهو المجيء، والآخر معلول لعلة أخرى بعنوانها الخاص وهو العلم. طبعا لا تشتبه وتصور أن السيد الشهيد يريد يقول أن شخص الحكم في القضية الأولى معلول للمجيء، وشخص آخر للحكم معلول لمن؟ للعلم. لا، نحن لا نريد أن نناقش في الركن الثاني، لا نريد أن نقول إن المعلق هو شخص الحكم وليس طبيعي الحكم. لا، المعلق هو طبيعي الحكم، وهذا الطبيعي له علتان، العلة الأولى المجيء، والعلة الثانية العلم. بمعنى أن المجيء علة لطبيعي الحكم وإيجاده ضمن فرد طبيعي، لكن إيجاده ضمن فرد، لأن الطبيعي يوجد شنو؟ ضمن فرد. والعلة الأخرى أيضا علة للطبيعي، لكن لإيجاده ضمن فرد آخر، بنحو يصدق أن هذا الطبيعي له علتان، المجيء والعلم. فإذا كان هذا الاحتمال ممكنا، إذا لا دليل على الانحصار، العلة الأخرى تبقى محتملة. فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم. هذا المستحيل، أن تجتمع علتان على الحكم كفرد واحد، فيلزم صدور الواحد من كثير، لا لشخص آخر مماثل. هاي كلمة الشخص، هذا واحد يتصور أننا نريد أن نناقش وين؟ في الركن الثاني. لا، نحن نناقش في الانحصار اللي هو لمن يرجع؟ للركن الأول لا للركن الثاني، كما شرحته أكثر من مرة، لا لشخص آخر مماثل، فلا يلزم صدور الواحد من كثير. التقريب الخامس، وهذا التقريب هو للميرزا النائيني رحمه الله، حيث قال: أما اللزوم والعلية فنفترض استفادتهما مما سبق بالوضع أو بالتفريع الإثباتي الدال على التفريع الثبوت. إنما المهم إثبات الانحصار. فنقول من المعقول أن يكون مفاد الجزاء وهو وجوب الإكرام، من المعقول في عالم الإمكان، في عالم الإمكان والمعقولية، من المعقول أن يكون وجوب الإكرام مطلقا، ويمكن أن يكون شنو؟ مقيدا بالمجيء. فكما يعقل أن يكون مقيدا بالمجيء، هكذا يعقل أن يكون وجوب الإكرام مطلقا. يعني المولى يقول يجب إكرام زيد، يعني مطلقا سواء جاء أو لم يجي، هذا معقول. وأيضا يعقل أن يكون وجوب الإكرام معلقا ومقيدا بمن؟ بالمجيء فقط، إن جاء فأكرمه. فوجوب الإكرام يعقل أن يكون مقيدا بالمجيء، ويعقل أن يكون مطلقا ثابتا في صورة المجيء وصورة عدم المجيء، هذا في عالم الإمكان. ولكن إذا جئنا إلى الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه، هنا لا يمكن استفادة الإطلاق، يعني لا يمكن أن نقول إن وجوب الإكرام مطلق في صورة المجيء وفي صورة عدم، هذا خلاف ظاهر القضية الشرطية. إذن ما هو ظاهر القضية الشرطية؟ ظاهر القضية الشرطية أن وجوب الإكرام المستفاد من هيئة الجزاء معلق ومقيد بمن؟ بالشرط، وهو المجيء. إن جاء فأكرمه. إذن لحد الآن شو ثبت لدينا؟ ثبت أن وجوب الإكرام مطلق أم مقيد؟ حسب ظاهر الشرطية مقيد، وإن كان إطلاقه ممكن لو مستحيل بحسب الإمكان ممكن، لكن بحسب ظاهر الشرطية وجوب الإكرام مقيد بالمجيء، فقيده هو المجيء، علته المجيء. وحينئذ يطرح علينا سؤالان. السؤال الأول: المجيء قيد لوجوب الإكرام على نحو العلة التامة أم على نحو جزء العلة؟ يعني المجيء علة تامة لوجوب الإكرام أم أن المجيء جزء العلة لوجوب الإكرام؟ الجواب شنو؟ علة تام. لماذا؟ شلون نعرف؟ وذلك لأن المجيء لو كان جزء العلة وفرضنا أن الجزء الآخر هو المرض لكان اللازم على المولى أن يعطف المرض على المجيء بالواو، فش يقول؟ إذا جاء زيد وكان مريضا فأكرمه. فلو كان المجيء جزء العلة لكان المفروض بالمولى أن يعطف الجزء الثاني بالواو، وبما أنه لم يعطفه بالواو شنو قال؟ إذا جاء فأكرمه، ولم يعطف عليه بالواو. إذن من خلال عدم العطف بالواو نفهم أن المجيء علة تامة، وهذا ما يسمى بالإطلاق الواوي، يعني الإطلاق المقابل للتقييد بالواو. التقييد بالواو يؤدي إلى صيرورة المجيء جزء العلة، أما إذا لم نقيد بالواو وجئنا بالكلام مطلقا فيثبت أن المجيء تمام العلة. إذن الإطلاق الواوي ما هي فائدته؟ الإطلاق الواوي فائدته إثبات ماذا؟ إثبات أن المجيء علة تامة، ويقابله التقييد بالواو الذي يثبت أن الشرط جزء العلة وليس علة تامة. زين، إذن أثبتنا أنه علة تامة عن طريق الإطلاق المقابل للواو. ثم ننتقل مرحلة أخرى، نقول هذا الشرط الذي هو العلة التامة للجزاء هل هو علة منحصرة وليس له بديل أم لا؟ هو علة تامة لكن ليست منحصرة لها بديل، فوجوب الإكرام كما يمكن أن يحصل عن طريق المجيء يمكن أن يحصل عن طريق العلم أو المرض أو شيء آخر. هذا سؤالنا الثاني. إذن سؤالنا الثاني مو عن التمامية وإنما عن من؟ عن الانحصار. هذه العلة التامة منحصرة ليس لها بديل أو لا لها بديل كالعلم مثلا؟ الجواب نقول لا، ظاهر الجملة بإطلاقها أن الشرط علة منحصرة ليس لها بديل، وإلا لو كان هناك بديل للمجيء، يعني علة أخرى غير المجيء، فهذا فيه مؤونة ثبوتية زائدة، فتحتاج في مقام البيان والإثبات إلى العطف بأو، بأن يقول المولى إن جاء زيد أو كان عالما وجب إكرامه. فلو كانت هناك علة أخرى لعطفها المولى بأو، وبما أنه لم يعطفها بأو وإنما قال إذا جاء فأكرمه، فمن خلال هذا الإطلاق نستكشف أن المجيء علة منحصرة، وإلا لو لم يكن المجيء علة منحصرة وكان له بديل لعطفه المولى بأو، بما أنه لم يعطفه بأو إذن لا يوجد بديل، وهذا الإطلاق يسمى بالإطلاق الأوي. الإطلاق الأوي شنو معناه؟ الإطلاق الأوي نقول المولى في عالم الكلام لم يعطف شيئا آخر على المجيء بأو، لو عطف شيئا آخر بأو يعني الشرط ليس علة منحصر، بما أنه لم يعطف بأو يعني جاء بالكلام مطلقا، هذا الإطلاق المقابل لأو اللي نسميه الإطلاق الأوي يثبت لنا أن الشرط علة وحيدة منحصرة ليس له بديل. إذن كم نوع من الإطلاق صار عندنا؟ إطلاق في قبال الواو وإطلاق في قبال أو. الإطلاق في قبال التقييد بالواو يفيدنا تمامية العلة، والإطلاق في قبال التقييد بأو يفيدنا انحصار العلة، فيثبت أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء عن طريق الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي. هذا ما قاله الميرزا النعيمي. قال التقريب الخامس: ويفترض فيه أيضا كما في الرابع أن استفدنا العلية على أساس سابق، هسه وضعا أو على أساس التفرع، المهم هو إثبات الانحصار، فيقال في كيفية استفادة الانحصار إن تقييد الجزاء بالشرط يعني وجوب الإكرام تقييده بالمجيء. إذن شنو استفدنا؟ أن الشرط وهو وجوب الإكرام مقيد لو مطلق حسب الإمكان، يمكن أن يكون مطلقا يمكن أن يكون شنو مقيد، لكن ما يستفاد من الجملة الشرطية وجوب الإكرام مقيد بالمجيء وليس ثابتا مطلقا. إن تقييد الجزاء وهو وجوب الإكرام بالشرط وهو المجيء على نحوين: أحدهما أن يكون تقييدا بالشرط فقط بنحو يكون الشرط علة منحصرة ولا توجد علة بديله، والآخر أن يكون تقييدا به يعني بالشرط أو بعدل له على سبيل البدل، وهذا يعني عدم الانحصار. زين أي الأمرين يحتاج إلى بيان زائد؟ الثاني يحتاج إلى العطف بمن؟ بأو. شوف شو يقول: أن يكون تقييدا به أو بعدل له. والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية، لأن نحتاج أن نقول أن العلة مو منحصرة بالشرط، بل توجد علة أخرى. زين هاي المؤونة الثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها، أي في مقام الإثبات والكلام، تحتاج إلى عطف العدل أو العلة الثانية، عطفها على الشرط بمن؟ بأو. فلو كانت هناك علة أخرى لعطفت بأو. فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول. يعني شنو النحو الأول؟ أي أن الشرط علة منحصرة ليس له بديل، وإلا لو كان له بديل لعطف عليه بأو. فهذا الإطلاق المقابل لأو يثبت لنا الانحصار. وقد ذكر المحقق النائمي رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو، الذي يعني تعدد العلة. هاي الذي يعني تعدد العلة صفة للإطلاق لو للتقييد بأو؟ يا هو اللي يدل على تعدد العلة التقييد بأو. هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو، التقييد بأو الذي يعني تعدد العلة. أما الإطلاق الذي في قباله فيعني انحصار العلة. كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو، وذاك الإطلاق شي يثبتن تمامية العلة، بينما التقييد بالواو يثبتن كون الشر جزء العلة. كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو، التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزء العلة، وكون المعطوف عليه بالواو هو الجزء الآخر. فالإطلاق الذي في قبال هذا التقييد يثبت لنا تمامية العلة. إذن إذا ضممنا الإطلاق الثاني والإطلاق الأول، ايش راح نستنتج؟ أن الشرط علة تامة. هاي من أين جئنا بها؟ من الإطلاق في قبال الواو، وأنه علة منحصرة في قبال الإطلاق من الإطلاق المقابل لآو. هذا ما قاله المرجع النائمي. وبهذا يتم الكلام عن التقريبات الخمسة. يعني لحد الآن ذكرنا التقريبات الخمسة، وقلنا في بداية المطلب إن جميع هذه التقريبات ناظرة إلى الركن الأول ولا الركن الثاني؟ إيش قلنا؟ كلها ناظرة إلى إثبات الركن الأول للمفهوم، وجميعها تحتاج إلى الركن الثاني اللي هو شنو؟ إثبات أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. وهذا كيف يمكن إثباته؟ كيف يمكن إثبات أن المعلق هو طبيعي الحكم وليس شخص الحكم؟ شلون نثبته؟ ذكرنا سابقا، ما نسينا إن شاء الله، عن طريق شنو؟ إجراء الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء. فأكرمه، نجري فيها الإطلاق لنثبت أن المعلق هو طبيعي وجوب الإكرام، طبعا بناء على إمكان إجراء الإطلاق في المعاني الحرفية. لأن مفاد هيئة الجزاء هو معنى حرفي، فلا بد أن نؤمن بإمكان إجراء الأطلاق في المعاني الحرفية، فنجري الأطلاق في مفاد هيئة الجزاء فنثبت أن المعلق هو الطبيعي. وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات الركن الثاني، إلى إثبات أن المعلق على الشارط هو طبيعي الحكم. كيف نثبت ذلك؟ وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء، مو مادة الجزاء، لأن المعلق على الشارط ليس هو المتعلق وهو الإكرام، وإنما هو الحكم وهو وجوب الإكرام، ووجوب الإكرام مفاد الهيئة وليس مفاد المادة، خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله الذي أرجع الشرط إلى شنو؟ إلى مفاد المادة، لا هو راجع إلى مفاد الهيئة. والتحقيق، يقول السيد الشهيد قدس سره إن التقريب الخامس الذي ذكره الميرزا النائيني قدس سره ليس تاما كالتقريبات السابقة عليه، وذلك لأن دلالة الجملة على تقيد الجزاء بالشرط وربط الجزاء بالشرط فيه أحد احتمالين كما تقدم في ضابط المفهوم. الاحتمال الأول أن يكون الربط بمعنى التوقف، فتدل الجملة الشرطية على النسبة التوقفية، أي أن الجزاء متوقف على الشرط، بمعنى يدور معه وجودا وعدما، إذا وجد الشرط وجد الجزاء، وإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. الاحتمال الثاني أن يكون الربط بمعنى الاستلزام الوجودي الذي أسميناه سابقا بالنسبة الوجودية، بمعنى أنه كلما وجد الشرط وجد الجزاء، لا أزيد من ذلك، فقط وفقط إذا وجد الشرط وجد الجزاء، أما إذا انتفى الشرط فالجزاء قد لا ينتفي، لأن الاستلزام في جانب الوجود لا في جانب الانتفاء والعدم. فإن قلنا بالأول اللي هو شنو الأول؟ النسبة التوقفية، يعني الجملة الشرطية تدل على معنى التوقف بالمعنى الحرفي الذي أسميناه بالنسبة التوقفية، فالنسبة التوقفية إذا ثبتت ثبت المفهوم جزما، لأن النسبة التوقفية ماذا تعني؟ النسبة التوقفية تعني التلازم في الوجود والعدم، يعني إذا وجد الشرط وجد الجزاء، وإذا انعدم الشرط انعدم الجزاء، وهذا هو المفهوم، لأن المفهوم ماذا يعني؟ الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وهذا ما تدل عليه النسبة التوقفية. وإلا لو كان انتفاء الشرط لا يؤدي إلى انتفاء الجزاء فهذا معناه يوجد بينهما توقف أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذا قلت بأن الجزاء ينتفي، عفوا، أن الشرط ينتفي لكن الجزاء لا ينتفي، هذا يعني عدم وجود النسبة التوقفية. إذا افترضت وجود التوقف والنسبة التوقفية فلا بد أن تلتزم بأنه إذا وجد الشرط وجد الجزاء، وإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. إذا آمنا بأن الجملة الشرطية تدل على النسبة التوقفية ثبت المفهوم جزماً بلا حاجة إلى الإطلاق في قبال أو الإطلاق في قبال الواو الذي ذكره الميرزا النائيني. بمجرد إيماننا بالدلالة على النسبة التوقفية يثبت الانحصار وعدم وجود علة أخرى. لماذا؟ لأننا لو افترضنا وجود علة أخرى للجزاء فهذا يعني أن الشرط إذا انتفى الجزاء ينتفي أو لا ينتفي؟ لا ينتفي، يوجد بالعلة الأخرى، وهذا خلاف إيماننا بالنسبة التوقفية الدالة على الانتفاء عند الانتفاء، يعني الوجود عند الوجود والانعدام عند الانعدام. إذن لا توجد علة أخرى ولا نحتاج لا إطلاق أوي ولا إطلاق واوي. أما إذا قلنا بالثاني اللي هو شنو الثاني؟ الاستلزام، أي أن الشرط إذا وجد وجد الجزاء بنحو الاستلزام. إن قلنا بذلك فلا يمكن إثبات الانحصار وعدم وجود علة أخرى، لا يمكن إثبات ذلك عن طريق الإطلاق الذي ذكره الميرزا في قبال في قبال أو. الميرزا شلون ثبت الانحصار؟ عن طريق الإطلاق المقابل للتقييد بأو. نقول للميرزا إذا قلت بدلالة الجملة الشرطية على الاستلزام فالإطلاق الأوي لا يفيد الانحصار، هنا ما نقدر نثبت الانحصار. لماذا؟ وذلك شوي نقطة لطيفة، وذلك لأنه ليس كل ما لا يذكره المتكلم فهو ليس دخيلا في مراده أو منفيا. ليس كل ما لا يذكره بمجرد أنه لم يذكره إذن نقول هو شنو؟ معدوم ولا وجود له. لا، بل توجد حالتان. الحالة الأولى أن يدل عدم ذكره يدل على عدم وجوده، كما لو قال المولى أكرم العالم ولم يذكر قيد العدالة، فرأسا شو نقول؟ إذن قيد العدالة مراد للمولى أو غير مراد؟ غير مراد. لو كان يريد قيد العدالة لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريد. هاي حالة. الحالة الثانية، لو قال المولى أكرم زيدا ولم يذكر عمرا، فهل نقول بما أنه لم يذكر عمرا إذن عمر لا يجب إكرامه؟ نستطيع أن نقول ذلك أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. المولى حينما قال أكرم زيدا هذا لا يدل على أن عمرا لا يجب إكرام، بل قد يثبت له وجوب الإكرام من جهة أخرى بكلام آخر، وقد لا يثبت له. كما قالوا ثبوت شيء لشيء لا ينفيه عما عدا، وجوب الإكرام إذا ثبت لزيد هذا لا يعني انتفاءه عن عام. إذن عدم ذكره لعمر لا يدل على انتفاء الحكم عن عمر. إذن هناك فرق بين قوله أكرم العالم، إيش قلنا به؟ بما أنه لم يذكر قيد العدالة إذن لا يعني. وبين قوله أكرم زيدا ما نقدر نقول بما أنه لا بما أنه لم يذكر عمرا إذن عمر لا يجب إكرام الله. شنو الفرق بين الصورتين؟ ما هو الضابط؟ ما هي القاعدة؟ متى يكون الشيء إذا لم يذكر فهو ليس مرادا، ومتى إذا لم يذكر قد يكون مرادا؟ ما هو الضابط؟ الضابط في ذلك هو إن الشيء المحتمل على تقدير ثبوته إن كان يشكل قيدا للشيء المذكور فعدم ذكره يدل على عدم إرادته كقيد العدالة. العدالة لو كانت موجودة فهي تشكل قيد المن للعالم في قوله أكرم العالم، فالعدالة تشكل قيدا للعالم، وبما أن هذا لم يذكر إذن نستطيع أن نقول إذن هو ليس مرادا. أما الشيء الآخر إذا لم يكن قيدا للشيء الأول بل كان مطلبا جديدا وأمرا آخر في قباله كما في مثال عمرو وزيد، فثبوت وجوب الإكرام لعمر لا يعتبر قيدا لوجوب الإكرام الثابت. يعتبر قيد أو لا يعتبر؟ يعتبر شيء آخر. فإذا كان يعتبر شيئا آخر فينفى بالإطلاق أو لا ينفى؟ لا ينفى بالإطلاق. ما نقدر نقول بما أنه لم يذكره إذن هو لا يريده. بعبارة أخرى درسناها في الحلقة الثانية، إن الشيء الآخر المحتمل إما أن يشكل قيدا في الصورة الذهنية وإما أن يشكل صورة ذهنية جديدة، فإن شكل قيدا في الصورة الذهنية كقيد العدالة فهذا ينفى بالإطلاق ويسمى الإطلاق بالإطلاق اللفظي، فنقول بما أنه لم يذكره. أما إذا كان الشيء الآخر لو كان موجودا لشكل صورة جديدة غير الصورة السابقة، كما لو قال المولى الركوع جزء من الصلاة، فإذا ثبت أن السورة جزء من الصلاة فهي صورة جديدة لو قيد للصورة الأولى. السورة ليست جزءا للركوع ولا الركوع جزء للسورة، بل إفادة لمطلب جديد، هذا لا يمكن أن ينفى بالإطلاق اللفظي. نعم ينفى بإطلاق آخر درسناه بالحلقة الثانية، سمينا الإطلاق المقامي، لو كان المولى في مقام بيان أجزاء الصلاة، يعني سئل المعصوم ما هي أجزاء الصلاة؟ قال التكبير والركوع والسجود، ولم يذكر قراءة السورة. فشو نقول؟ إذن السورة ليست جزءا، لأنه كان في مقام بيان تمام الأجزاء ولم يبين السورة، إذن السورة ليست جزءا. هذا أطلاق مقامي، والأطلاق المقامي يحتاج إلى قرينة خاصة. ما هي القرينة الخاصة؟ وهي كون المولى في مقام بيان تمام الأجزاء، وهذا يوجد في بعض الحالات دون حالات أخرى. هذا درسناه في الحلقة الثانية إن شاء الله، تراجعون الحلقة الثانية. المهم اللي يريد نقوله هنا، إن الشيء الآخر المحتمل إذا كان يشكل قيدا للأمر الأول فيمكن أن ينفى بالأطلاق، أما إذا كان لا يشكل قيدا وإنما يشكل مطلبا جديدا فلا يمكن أن ينفى بالأطلاق. هذا إن شاء الله واضح. نجي إلى محل كلامنا. إذا قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، فلو فرضنا وجود علة أخرى لوجوب الإكرام غير المجيء، كالعلم مثلا، كون العلم علة لوجوب الإكرام، هل هو مضيق وقيد لكون الوجود علة أو لا علاقة له بكون المجيء علة؟ أصيغ السؤال صياغة ثانية. المجيء علة لوجوب الإكرام، فإذا افترضنا أن العلم علة أخرى لوجوب الإكرام، افتراض أن العلم علة أخرى، هذا مطلب جديد أم تقييد وتضييق لعلية المجيء؟ مطلب جديد. علية المجيء لوجوب الإكرام لا تتأثر ولا تتضيق سواء فرضنا وجود علة أخرى أو عدم وجود علة أخرى، لأن العلة الأخرى لا تشكل قيدا للعلة. بعبارة أخرى ذكرناها في ضابط المفهوم، إن الاستلزام على القول به بين المجيء ووجوب الإكرام يبقى بنفس الدرجة سواء فرضنا هناك علة لوجوب الإكرام علة أخرى أو لا. وضربنا لمثال، قلنا إذا وضعنا الماء على النار فعلية النار للغليان لا تتأثر سواء فرضنا وجود علة بديلة للنار أو لا توجد علة بديلة للنار. على كل حال علاقة النار بالغليان هي علاقة الاستلزام، لا تتأثر ولا تتضيق. النتيجة افتراض علة أخرى ليس قيدا للشرط اللي هو العلة الأولى، وإذا كان ليس قيدا وإنما هو مطلب جديد فينفى بالأطلاق أو لا ينفى؟ ينفى بالأطلاق أو لا ينفى؟ لا ينفى، لأن الذي ينفى بالأطلاق ما كان على تقدير ثبوته يشكل قيدا لمدلول الكلام، لا أنه يشكل صورة جديدة ومطلبا جديدا. فيكون محل كلامنا كقوله أكرم زيدا، فإن وجوب إكرام عمرو لا ينفى بالإطلاق لأنه لا يعتبر قيدا لوجوب إكرام زيد. هكذا وجود علة أخرى لا يعتبر قيدا فلا يمكن نفيه بالإطلاق الأوي الذي ذكره الميرزا النعيمي. قال والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشاط بالمعنى الحرفي أي النسبة التوقفية، وأخرى يكون بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا. وين عرفنا؟ في ضابط المفهوم. فعلى الأول الدلالة على التوقف والنسبة التوقفية يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد، أو يكفينا نفس التوقف لإثبات الانحصار ولا نحتاج إلى الإطلاق الأوي. لماذا؟ وذلك لأن الجزاء متوقف على الشر بحسب الفرق، فلو كان الجزاء يوجد بدون الشر لعلة أخرى لما كان متوقفا عليه. إذن افتراض كونه متوقف عليه إذن ليس له علة أخرى، وهذا يعني الانحصار. وعلى الثاني اللي هو شنو الثاني؟ الاستلزام الوجودي. لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا، لا يمكن إثباته بما سماه الميرزا النائيني بالإطلاق المقابل لأو. هذا لا يثبت الانحصار. لماذا؟ لأن وجود علة أخرى غير المجيء لا يضيق ولا يقيد من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط وهو المجيء والجزاء. يبقى كلما تحقق المجيء تحقق وجوب الإكرام ولا يتضيق بافتراض علة أخرى. فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب، اللي هو شنو مدلول الخطاب؟ كون المجيء علة للجزاء، هذا لا يتقيد بالعلة الأخرى. لا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق، بل هو إفادة لمطلب إضافي، والمطلب الإضافي لا ينفى بالإطلاق. وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق، لا، إن كان المطلب الإضافي الذي لم يذكر يشكل صورة جديدة غير الصورة المذكورة فهذا لا ينفى بالإطلاق اللفظي. نعم يمكن نفيه بمن؟ بالإطلاق المقامي، وهذا بحث آخر. ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام، يعني شو يكون؟ صورة جديدة لو قيد للصورة الموجودة، يكون قيدا للصورة الموجودة، فعدم ذكره يمكن أن ينفى بالإطلاق كقيد العدالة. ومحل كلامنا من يانا من نوع الصورة الجديدة لو قيد لمدلول الكلام. العلة الأخرى إذا ثبتت تشكل صورة ومطلبا جديدا، فلا يمكن أن ينفى بالإطلاق الأوي لأنه صورة جديدة، وليس كل ما لم يذكر فهو ليس مرادا كما بينا. فالأولى يكفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.